بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ولازال الحديث مع ناظم الشارح في بيان ما يتعلق بباب الإضافة. وكان قد ذكر أن الأصل في الاسم أن يستعمل مضافا تارة وغير مضاف أخرى، هذا الأصل في الأسماء وهو الغالب، أكثر الأسماء تضاف تارة وتنفك عن إضافة تارة أخرى. غلام زيد هذا مضاف، مضاف إليه غلام أضيف، وزيد أضيف كذلك. وقد يستعمل زيد منفكا عن إضافة، وقد يستعمل غلام كذلك منفكا عن الإضافة. خرج عن هذا الأصل ما لا يستعمل إلا مضافا، وشيء تعبر ما لا ينفك عن الإضافة، وهذا تحته قسمان: ما لا ينفك عن الإضافة لفظا ومعنى، بمعنى أنه لابد أن ينطق بالمضاف فلا يكتفى بأنه ينوى، هذا النوع الأول. والنوع الثاني ما ينفك عن الإضافة في اللفظ فقط دون المعنى، هذه ألفاظ محفوظة وهي مقصورة على السماع، والثاني كذلك ألفاظ محفوظة وهي مقصورة على السماع. إذا ما خرج عن الأصل كله مقصور على السماع، بمعنى أنه لا يقيس عليه، وإنما هي كلمات تحفظ، وما عداها يبقى على الأصل في أنه يستعمل تارة مضافا وتارة منفكا عن الإضافة. في قوله: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، هذه ألفاظ منها ومنها، منها ما ينفك عن الإضافة ومنها ما لا ينفك عن الإضافة، لأنه ذكر كل، وكل هذا من النوع الثاني الذي ينفك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. قال هنا: فمن القسم الأول لدن ولدى وسبحان وذو ومع وعند وأولو ومثل، أسقط الشارح مثل، لابد من زيادته. ثم بين الشارح استعمالات ومعاني هذه الألفاظ، وما هو المعرب منها، وما هو المبني، وما يشترط لبعضها كذي التي بمعنى صاحب. ثم قال: وأما القسم الثاني ومحل درسنا، وهو ما ينفك عن الإضافة لفظا لا معنى، ينفك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، وهي كذلك ألفاظ محفوظة. قال: فمنه، وأما القسم الثاني من الأسماء التي تلزم الإضافة، وهو ما ينفك عن الإضافة لفظا لا معنى. فمنه منه، أي لم يستوعب الشارح كالناظم جميع الألفاظ التي نقلت عن العرب وهي تنفك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. فمنه من هنا للتبعير، فمنه كل، يعني لفظ كل، وبعض، وغير، وسوى، وأي، وحسب، وأول، وقبل، وبعد، وأسماء الجهات الست، وأسماء الجهات الست بالرفع، نعت لي أسماء ليس للجهات، أسماء الجهات مضاف إليه، الست هذا نعت لي أسماء ليست الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال ووراء وأمام. قال الناظم: ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. ثم هذه بمعنى حرف العطف، ليس هناك ترتيب بين ما ذكره أولا وبين النوع الثاني هذا. ثم حرف عطف بمعنى الواو، بمعنى الواو، ليس عندنا تراخي، وإن كان ثم ترتيب فهو ترتيب في الذكر، يعني الثاني ما بعد ثم ذكر بعد ما ذكر ما قبل ثم، هذا يسمى ترتيبا ذكريا، قد يكون في الكتابة وقد يكون في اللفظ. ثم الجهات، جهاته هذا معطوف على سبحانه، فمنه سبحانه. ثم الجهات إذا معطوف على ما سبق، ولم يفصل بين النوعين، لأن ما خرج عن الأصل وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن هذا شروع في ماذا؟ فيما يتعلق بذكر الألفاظ التي خرجت عن الأصل، وأما ما جاء الأصل هذا لم يذكره الناظم أصلا لأنه مبناه على ما علم، فهو المستقر والذي يحتاج إلى تنصيص هو ما خرج عن الأصل. ثم الجهات إذا معطوف على سبحانه، ومنه سبحانه، ولا منه سبحانه، سبحانه هذا مبتدأ عرفناه مبتدأ فيما سمع صحيح، ومنه هذا خبر مقدم سبحانه وما عطف عليه. ثم الجهات الست، هذا صفة للجهات هنا بالرفع بخلاف أسماء الجهات الست، ست هذا نعت لأسماء، إذا جاءت مرفوعة رفعتها، وإذا جاءت منصوبة نصبتها، وإذا جاءت مخفوضة خفضتها. قال الست، إذن هذا صفة، كيف يكون صفة وهو ليس مشتقا ولا مؤولا به بالمشتق؟ ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، لا الصواب أنه من النوع الثاني، يعني أوله في مثل هذه المواضع بالمعدود بالست، كلما جاء عدد وجعلته نعتا يجوز إعرابا عند النحاة، لكن يرد الإشكال أنه ليس بنعت وليس بمشتق ولا في قوة المشتق في ظاهره، قل لا نجعله في قوة المشتق لأنه كثير واقع في استعمالات أهل اللغة لا سيما العلماء المتأخرين، فيؤول بالمعدود، معدود بالست فهو جامد لكنه مؤول به بمشتق تقديره. ثم الجهات الست، ثم الجهات المعدودة بست، وهكذا كلما مر بك لفظ أو عدد تأول به المعدود. فوق ووراء، فوق بدل من الجهات لأنه أراد أن يفسرها، ما هي هذه الجهات الست؟ فوق هذا بدل من الجهات، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، ولك أن تجعلها ما دام أنه بدل تجعلها خبرا مبتدأ محذوف، وهي فوق كذلك يجوز أن تجعلها خبرا مبتدأ محذوف، وهي فوق ووراء معطوف عليه، ويمنة وعكسها بلا مراء، بلا مراء الأصل بلا مراء بالمد الهمزة، وبلا مراء هذا مرة معنا بلا منازع، تذكرون احفظ الموضع الأول قس عليه ها بغير منازع، لا بلا، المهم مرة معنا بلا منا، هنا قال بلا مراء، قلنا لا تأتي بمعنى بمعنى غير علك رويت بالمعنى، بلا أي بغير، فلا هنا بمعنى غير فهي اسم، ولذلك دخلت عليها الباء حرف جر، وإلا الحرف لا يدخل على الحرف، بلا لابد من التأويل، لو كان الحرف داخل على الحرف لابد أن نجعله ماذا؟ داخلا على اسم غير صريح مؤول، لأن حرف الجر إما يدخل على اسم صريح أو مؤول بالصريح، أشرت إليه بأن قم، بأن قم تركيب صحيح أو لا؟ صحيح قطعا، بأن قم، إذن بأن قم كيف دخلت الباء على أن وهي حرف؟ قل لا لم تدخل على الحرف، لما؟ لأن أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم، وصار هنا الدخول حرف الجر على اسم غير صريح، فحرف الجر إما أن يدخل على اسم صريح وإما أن يدخل على اسم غير صريح، وهذا موجود في كتب النحو، كثير من نحاة يذكرون هذا، وبعض المعاصرين رأى أن هذا فيه تعارض، قال لا حروف الجر ليست من علامات الأسماء لأنها تدخل على مثل هذه الألفاظ، هذا غلط، هذا يعتبر سوء فهم. إذن بلا مراء، بلا لا اسم بمعنى غير، والجار المجرور متعلق بمحذوف لوقوع حالة من الجهات الست، بلا مراء بلا مراء، وهكذا غير وبعض، هكذا غير ها هكذا غير وغير هكذا، هكذا ذا جار مجرور متقدم، ها حرف تنبيه، ها هكذا، والكاف حرف تشبيه حرف جر يعني، وذا اسم إشارة مجرور، اسم إشارة مجرور، إذن صار ماذا؟ جار مجرور متقدما، ما بعده يكون ماذا؟ يكون مبتدأ، وهكذا غير غير هكذا، دائما المنظومات والشعر كذلك قدم وأخر ايتي به على المعنى المراد، وغيره هكذا هو يعدد ماذا؟ تعدد الألفاظ. إذن وغير هكذا، غير هذا مبتدأ وهكذا خبر مقدم، وبعض وسوى معطوفات. في كلم شتى رواها من روى، في كلم شتى، في كلم شتى، شتى هذا نعت لكلم جمع كلمة، وفي كلم هذا حال من غير وما بعده، يعني متعلق بمحذوف حال. رواها من روى فعل فعل ومفعول به، رواها هذا رواها فعل ومفعول، من روى أي الراوي، رواها الراوي يعني هي منقولة، هذا يدل على ماذا؟ على أنها مسموعة، على أنها مسموعة. رواها من، من هذا فاعل، فاعل روى، وها لها هذا مفعول به، روى من روى. طيب قال هنا: وثم في قوله ثم الجهات الست للترتيب الذكري أو بمعنى الواو، ترتيب الذكري يعني ذكر ما بعدها بعد أن ذكر ما قبل، لا إشكال فيه، كل كلام تأتي به من أول إلى آخره المتأخر متأخر في الرتبة، فهو مرتب على هذا الوجه، ليس فيه شيء جديد. قال: للترتيب الذكري أو بمعنى الواو، أي ثم أسماء الجهات الست من هذا النوع أيضا، الذي هو يلزم الإضافة، يلزم الإضافة، لكن قد ينفك عن الإضافة في اللفظ، قد ينفك عن الإضافة في اللفظ. قال: وهي فوق ووراء وقصره في النظم للضرورة، ويمنة بفتح الياء، وعكسها أي عكس هذه الثلاثة، يعني عكسها أراد به ما يتعلق بهذا، فوق ووراء ويمنة، ويمنة عكسها قال ماذا؟ تحت، هذا عكس ماذا؟ فوق وقدام وراء أمام ويسرى، ويسرى كذلك أمام. وقوله بلا مراء قصروا للضرورة، وأصل بلا مراء بالمد، وهو إما جمع مرية بمعنى شك، شك يعني مصدر، أو مصدر مار يماري مراء، أي بلا جدال ولا نزاع، بلا جدال ولا نزاع، وهو متعلق بمحذوف حال من الجهات الست، أي ثم الجهات الست حالة كونها بغير شك، بغير شك، هذا إنما يأتي به تتميما لنظمه إلا لا نزاع فيها، أو بغير جدال في كونها من هذا النوع الذي ينفك عن الإضافة لفظا لا معنى، والغرض منه تكميل البيت، ليس فيه فائدة علمية بأن هناك من نازع والصواب أنه لا نزاع فيه، أو هناك من حكى الخلاف والصواب أنه لا نزاع فيه، هذا إذا فاد فائدة علمية، لكن ليس هذا مرادا. وقوله هكذا غير وبعض وسوى، أي مثل هذا المذكور من أسماء الجهات الست في كون معدودا من هذا النوع غير وبعض وسوى حالة كون هذه الثلاثة في الحكم يعني مستوية، في كلم شتى أي مع كلمات، في بمعنى مع كثيرة كلمات متفرقات في كتب القوم ملازمة للإضافة لم أذكرها، هكذا يعني مثل ماذا؟ إذ وإذا، إذ وإذا، وكلا وكلتا، وهذه كلا وكلتا مرت معنا فيما يتعلق بالمثنى، لكن لم يذكرها الناظم أصلا باعتباره هو، باعتبار الشارح فقد ذكرت. رواها أي روى تلك الكلمات ونقلها عن العرب، من روى ونقل عنهم من علماء العربية كحسب وأي وأول وقبل وبعد وعلو. وقوله شتى جمع شتيت، جمع شتيت، شتى جمع شتيت فعيل، كمرضى جمع مريض، نعم جمع شتيت فعيل. وقوله شتى جمع شتيت على وزن فعيل، كمرضى جمع مريض، وهو غير منصرف لألف التأنيث المقصورة، وفيه إشارة إلى أن هذه ألفاظ مسموعة يعني لا يقاس عليها، وإنما تنقل عن العرب. قال هنا الشارح: نقول أو تقول، قال تقول بالتاء، جاءني كل القوم، كل القوم مضاف ومضاف إليه، جاءني فعل مفعول به، كل بالرفع على أنه فعل، مضاف أو لا مضاف، كل القوم، فيكون مضافا لفظا ومعنى، يعني نطقت به المضاف إليه وهذا واضح لا إشكال فيه. ولك قطعه، يعني جاز لك باستعمال العرب قواعد عربية قطعه عن الإضافة لفظا أي فقط، أي لا معنى، ويعلم قوله فقط أي لا معنى من السياق من البحث، لأن البحث في ماذا؟ في المضاف الذي يجوز قطعه عن الإضافة، وفي الأصل هو ملازم للإضافة، وما دام أنه ملازم للإضافة لزم من ذلك أن يكون في المعنى مضافا، وإلا ما صح الكلام. البحث إنما ينظر فيه باعتبار الموضوع، وهكذا عند النحاة يقيد بالعنوان. وهذا تجعله قاعدة معك في الاعتراضات كثيرة، اعتراضات على ابن مالك في النظم كثيرة جدا، يعترض عليه أنه أطلق وأطلق، والجواب دائما تقول ماذا؟ ذكر هذا البيت تحت باب المبتدأ، ذكر هذا البيت تحت المفعول به، ذكر هذا البيت تحت ماذا؟ تحت الاستثناء، وهكذا تجعله مقيدا. هذا قطعا أنه مراد، لكن لضيق النظم قد لا يأتي بالقيد فيعترض عليه. والخبر الجزء المتم الفائدة، اعترض عليه ابن عقيل قال يجب أن يقول مع المبتدأ، هو ذكر أصلا مع المبتدأ، فلا يحتاج أن يقول ماذا؟ مع المبتدأ، بل هو معلوم من ماذا؟ من السياق، فلا اعتراض. وهكذا في مواضع شتى. فهنا قال ولك قاطعه عن الإضافة، عن الإضافة لفظا فقط، نحو جاءني كل، حذفت المضاف إليه وجئت بماذا؟ بالتنوين. ولذلك هذا التنوين مر معنا في أول كتاب أنه تنوين عوض عن كلمة، وهذه الكلمة مضافة إليه، وهو اللاحق لكل وبعض وما في معناها. كل جاءني كل، إذن كل هذا مضاف أو لا؟ يرد السؤال هنا، كل هل هو مضاف أو لا؟ قل نعم مضاف، لكن إضافته في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ؟ يقول في المعنى دون اللفظ، وهذا التنوين ليس تنوينا لقطع المضاف عن الإضافة، لأن التنوين كما مر معنا الأصل فيه ماذا؟ تنوين الصرف التمكين، يدل على تمكن الاسم من باب الاسمية، وحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. وهل هذا النوع مثل ذاك؟ لو كان هو لصار لما صح أن يقال هذا مضاف في المعنى، لو كان هو بعينه لما صح أن يكون هذا اللفظ مضافا في المعنى، لأن الإضافة تدل على ماذا؟ على النقص، وذاك التنوين يدل على الكمال، فلو كان هذا التنوين هو عين التنوين السابق لصار ماذا؟ مضافا وهو مفكا عن الإضافة، هذا تناقض. إذن قول نحو جاءني كل، تنوين هنا ليس تنوين صرف ولا تمكين، بل هو تنوين عوضا عن المضاف إليه. قال وهو منوي، منوي الإضافة قطعا، منوي الإضافة يعني بالنية، وهذه من المسائل التي تدخل في النيات كما قال السيوطي في شرح حديث إنما الأعمال منتهى الآمال، شرح حديث إنما الأعمال، قال من الأمور التي تدخل في الحديث ليست داخلة في الحديث لكن ينظر فيه بهذا الاعتبار، أن يكون ماذا؟ ثم مسائل مبناها عند النحاة على النية والمقصد، هنا كذلك، فتحذف المضاف إليه وتنويه صار ماذا؟ صار معتبرا بالنية، وكثير تحذف الخبر، تحذف المبتدأ معتبر بماذا؟ بالنية، وحذف ما يعلم جائز يعلم، إذا صار في الذهن صار مقصودا، وإذا صار مقصودا صار المحذوف لعلة أو لأمر قاعدة كالمذكورين. قال وهو منوي الإضافة، وهو منوي الإضافة أي جاءني كل القوم، لا فرق بينهما في المعنى، لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما في اللفظ فقط، جاءني كل القوم، جاءني كل، كلاهما سيا، جملة سيا لا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما اختلفتا من حيث اللفظ. قال وهو منوي الإضافة أي جاءني كل القوم، وذلك إذا لم يقع نعتا ولا توكيدا، يعني ثم استثناء في لفظ كل. ومثال بعض نحو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم، حذف ماذا؟ حذف الضمير، أو على بعض الأنبياء بعض الرسل. وهل هما في هذه الحالة معرفتان أو نكرتان؟ نزاع بين النحاة. ذهب سيبويه والجمهور إلى أنهما معرفتان بنية الإضافة، إذا قلت المضاف مراد حيث المعنى الذي يترتب عليه حكم وهو أنه معرفة، إذا قلت المضاف غير مراد كل هذا نكرة لا إشكال فيه، فالخلاف مبني على ماذا؟ على أصل المسألة. فإذا أثبتت أن قوله جاءني كل كل، إذن التنوين هذا عوض عن المضاف إليه، فهي منوية، وإذا كانت منوية صار اللفظ معرفة، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نختلف نقول هذا نكرة أو معرفة. وذهب بعضهم إلى أنهما نكرتان نكرتان، لكن العرب تحذف وتنوي كما هو معلومة. قال وقس عليه سائر الأسماء المذكور، والنحو إنما قياس يتبع، لا يحتاج أن تأتي في كل مسألة لابد لها من مثال، وإنما تعرف القاعدة وبعد ذلك وتأخذ مثالا واحدا، ولا يلزم أن يكون المثال صحيحا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني ما دام أنه محتمل يجوز لا إشكال فيه، وتقيس عليه ولذلك في جميع الفنون بعض طلب يطالب ماذا بعدة أمثلة يقول من أجل تتضح القاعدة، لا ليس بصواب هذا، لكن هذه الأكاديمية هي التي أثرت فيه، واللي عندها العلم يكون مثالا واحدا فقط، ولا تعدد للمثال إلا لفائدة، ولذلك يقول كرر المثال لماذا؟ مثل لكذا بهذا المثال، ومثل بالمثال الثاني شيء آخر ليس للأول، فيرونه ماذا؟ تكرارا معيبا، أن يأتي بمثالين لا فرق بينهما، لا بد من التفريق، هذا يدل على قاعدة وهذا يدل على قاعدة، أو هذا يدل على شيء يلاحظ في القاعدة وهذا الثاني يدل على شيء مغاير. أما تقول زيد قائم ثم مثال آخر محمد قائم وبكر جالس، لابد من مثال وتكرر، هذا غلط ليس بالصواب. نعم أنت مع نفسك لا إشكال، لكن الكلام في ماذا؟ في مقام التعليم، في مقام التعليم تأتي بالقاعدة ومثال واحد يكفي، ثم تذهب أنت وتفرع، أنت الذي تجهد نفسك. يقال مطلق الأمر للوجوب صيغة افعل، أقيم الصلاة يكفي، خلاص انتهينا. أنت تذهب ماذا؟ وتنظر في القرآن وتنظر في السنة وتستنبط وتحرر القاعدة. فهنا ذكر مثالا واحد تعلق به بلفظ كل، وقس عليه أي على كل سائر الأسماء المذكورة هنا، أي باقيها في كونها مما ينفك عن الإضافة لفظا لا معنى. وسيأتي في آخر المنظومة أن لقبل وبعد أربع حالات، يعني هذه الألفاظ أسماء الجهات سيأتي أن لها أربع حالات، متى تبنى ومتى تعرب ومتى يكون المضاف إليه ملفوظا به وما حالته ومتى يحذف، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. يعربان في ثلاثة منها ويبنيان في واحدة منها. ومثلهما في ذلك أسماء الجهات الست، أول ودون وحسب. قال هنا وقول الناظم ما يجر أبدا، ما يجر، وفي المضاف ما، قلنا ما هذا يصدق على ماذا؟ اسم موصول، هي يصدق على أي شيء؟ وفي المضاف ما يجر أبدا مضاف، نعم، وفي المضاف مضاف لا إشكال فيه، مضاف يجر أبدا، يجر أبدا أبدا، نعم هذا مستغرق سائر الأحوال بجميع الاستعمالات، ما يجر، إذن أين الفاعل؟ ضمير مستتر، تقديره هو يعود إلى ما، إذن من الذي يجر يحدث الجر؟ المضاف، وظاهره أن المضاف هو العامل في المضاف إليه، قلنا هذا هو الصواب، أن المضاف هو العامل فيه في المضاف إليه. قال وقول الناظم ما يجر أبدا، يجر هو، وما تصدق على مضاف، لم يذكر الشارح هنا بفتح الياء، أشار إلى أنه مبني للفاعل بفتح الياء، ما قال يجر ولا يجر، خطأ يكون الكلام، لكن بفتح الياء أراد أنه مبني للفاعل، أي ما يلزم الإضافة، ما يلزم الإضافة، ما يجر أبدا، فهو يلزم الإضافة، إذا قال ما يجر أبدا إذا لابد أن يكون مضافا، ودائما يكون ثم مضاف إليه. وفيه فائدة أخرى أشار إليها، أن هذا فيه كالتصريح أو تصريح بأن الناظم يرى أن المضاف هو العامل في المضاف إليه، وإنما قيل كالتصريح لا تصريح، لأنه لم يذكره إلا في باب المقيد، وجاءت الشبهة احتمل ماذا؟ أنه أراد به ما يتعلق به الذي لا ينفك عن الإضافة، لأنه لو كان كذلك كان الأصل أن يقدمه في الباب، أن يكون المضاف هو العامل في المضاف إليه، لكن لما أراد أن يذكر النوع الذي خرج عن الأصل قال وفي المضاف، إذن ابتداء كلام جديد، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن، فاحتمل ماذا؟ أنه أراد أنه ملازم للإضافة فقط ولم يشر إلى العامل، هذا احتمال، ووارد على أعلى اللفظ، أي ما يلزم الإضافة، ولو قال ما يضاف أبدا لكان أجود، كان كلامه أجود وأوضح في إفادة المراد، لأن كل مضاف يجر أبدا، أو كذلك يجر المضاف إليه أبدا، لا يوجد عندنا مضاف يضاف إلى ما بعده ثم قد يجر وقد لا يجر، عندنا هذا ليس عندنا. إذا ما الفائدة؟ هو أراد الإشارة ليس إلى العمل فحسب، وإنما أراد الإشارة لأن من المضاف ما خرج عن الأصل فيجر أبدا ولا ينفك عنه، بل لابد من ماذا؟ من الملازمة. هذا الشبهة في كون ماذا؟ أن الناظم قد لا يرى أن المضاف هو العامل لأنه خرج عن الأصل. قال لكان أجود، يعني كلامه، لأن كل مضاف يجر أبدا، أي يجر المضاف إليه أبدا، وليس عندنا مضاف يضاف ولا يجر، فصار الحكم ماذا؟ صار الحكم عاما في جميع باب الإضافة، كل مضاف يجر. وصحيح حتى غلام زيد جر هنا، وإذا قلت غلام زيد تعين هنا أن يكون ماذا؟ كلما جئت بهذا التركيب غلام قد جر زيد، هل يتصور أن يوجد غلام زيد ولا يجر غلام زيد؟ تصور، لا يتصور، ما دام أنه مضاف غلام زيد تعين ماذا؟ أنه كلما وجد غلام زيد فزيد مجرور بغلام، لا ينفك عنه قطعا هذا، مع كون غلام زيد هذا من النوع الذي جاء على الأصل. هذا محل اعتراض أو لا؟ هذا محل اعتراض. قال وكلامه صريح في أن المضاف عامل في المضاف إليه، أو كالصريح كما عبر فيما سبق للمعنى الذي ذكرناه سابقا. وكلامه صريح أي ظاهر في أن المضاف عامل في المضاف إليه، وهو الصحيح، وهو كون عامل في المضاف إليه هو الصحيح، وكونه قد يكون جامدا ليس باعتراض. منهم من جعل ذكر في أول البحث أن هناك من قال بأن المضاف إليه مجرور بحروف الجر، بحرف جر مقدر، وهذا قول منسوب للجمهور بخلاف ما قد نسبه هنا إلى أن الجمهور على أنه المضاف، على أن المضاف الله أعلم ليس قول الجمهور. الجمهور المضاف إليه مجرور بحرف الجر من أو اللام، وكونه يرد اعتراض، كون المضاف يكون جامدا فكيف يعمل؟ لأن الأصل في العمل الفعل، والفعل مشتق وما فيه معنى الفعل، هكذا هذا الأصل. إذا جاءت فلسفة العامل قالوا العامل الأصل في العمل يكون للأفعال، فرع في الأسماء، هل كل اسم يعمل؟ الجواب لا، إنما يعمل ما فيه رائحة الفعل، يعني ما فيه معنى الحدث كالمشتقات ونحوها. يريد الجواب أن يقول ماذا؟ بكون العامل إنما يعمل للطلب، كونه طالبا ما يتمم معناه، أو إن شئت عبر بالافتقار. فالاسم الجامد إذا كان مفتقرا إلى ما بعده لا بأس أن يقال إذا اقتضى الحال أن يكون عاملا فيه. وأعظم ما يدل على ذلك ما سيأتي كذلك في باب المبتدأ، زيد قائم، زيد قائم، قائم هذا خبر. الصواب المرجح أن الخبر قائم مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ. المبتدأ ما نوعه هنا؟ زيد. كيف زيد عامل وهو جامد؟ جوابك هناك هو جوابنا هنا فيما يتعلق بالمضاف، غلام زيد، زيد هذا مجرور بغلام، تقول جامد، ليس بمشتق، ليس بفعل، وليس فيه راحة الاشتقاق حدث، نقول ليس بلازم، نضيف نستثني لا بأس، ونقول العامل إنما يعمل لاقتضائه لطلبه، وهنا المضاف طالب للمضاف إليه متمم لمعناه، وهذا معنى العامل، العامل يعمل لكونه يحتاج إلى ما يتمم معناه، كما هو الشأن في المبتدأ. كونك تجوز في باب المبتدأ أن يكون المبتدأ عاملا في الخبر ولو كان غير مشتق جامدا، وتمنع هنا لكونه جامدا، هذا تعارض، تناقض، هذا ليس بالصواب. فيقتضي أنك إذا منعت هنا المضاف يعمل لكونه جامدا لزم منه ماذا؟ أن تمنع أن يكون المبتدأ إذا كان جامدا ألا يكون عاملا في الخبر. وكلامه صريح في أن المضافة عامل في المضاف إليه، وهو الصحيح المقدم يعني قول الصواب. وقوله في كلمة شتى أي مع، فسر في بمعنى مع، مع كلمات شتى، يعني تنظر فيه المعاجم ونحوها. في كلمة شتى أي مع كلمات متفرقات، شتى فسر بمتفرقات ملازمة للإضافة لم أذكرها، لأن النحاة لا يستوعبون كغيرهم، حتى الشراح لا يستوعبون كل ما خرج عن الأصل، وإنما ينظر فيه. ويذكر الكثير الذي يكون دارجا فيه في الكلام، القليل والشاذ والذي قد لا يستعمل هذا لا يذكر، لا داعي له. ولذلك نقل هنا عن الحريري في شرحه قال: واعلم أن في الأسماء أسماء ملازمة للإضافة ولا يرى ما بعدها إلا مجرورا، وهي كثيرة، ونذكر ما يستعمل منها، فمن ذلك سبحانه إلى آخر كلامه، قرأوه أنتم. قال رحمه الله: باب كم الخبرية. هذا كذلك داخل في باب الإضافة، في باب الإضافة، كما أن ما سبق فيما يتعلق بحروف الجر ذكر باب حروف القسم، فالتبويب لا يدل على أن حروف القسم خارجة عن الأصل، كونها عاملة الجر فيما بعد هنا كذلك، لكن لكون كم الخبرية هذا باب مستقل له أحكامه وله معناه فيختلف، ولذلك ذكره. باب كم الخبرية، كم الخبرية، باب كم الخبرية، باب أي هذا باب كم الخبرية، باب مضاف، كم مضاف إليه، قصد لفظها، قصد لفظها. والخبرية هذا نعت أراد به الاحتراز عن الاستفهامية، لأن كم في لسان العرب على نوعين، إما استفهامية وإما خبرية، ولا يستويان في الحكم بل ولا في المعنى، فاحتاج إلى أن يأتي بالقيد. وإنما قيدها الناظم في الترجمة بالخبرية لأنها المذكورة هنا في هذا الباب لمناسبتها لباب الإضافة، بل هي جزء منه، لأن تمييزها لا يكون إلا مجرورا، والصواب أنه بإضافة كم إليها. بعضهم يرى أنه من قبيل ماذا، أنه مجرور بمن حرف جر، لكن الصواب أنه بإضافة كم إليها، وإذا كان كذلك صار جزءا من باب الإضافة، لا يخرج عنها، لا يخرج عنها الإضافة، لأن تمييزها لا يكون إلا مجرورا. وأما الاستفهامية فقد ذكروها في باب التمييز، ذكروها في باب التمييز لمناسبتها له، لأنه لا يكون إلا منصوبة، مع أن التمييز وإن ذكره النحاة في المنصوبات إلا أنه ليس بإطلاق، إنما بعضه تمييز على نوعين، بعضه منصوب وبعضه مجرور. ولذلك هنا كم الخبرية المجرور تمييز، كذلك هو يعتبر تمييزا، تمييز كم، كم من حيث هي لها تمييز لابد من مميز، سواء كانت خبرية أو استفهامية. وهنا ذكر ماذا، ما يتعلق بالتمييز المجرور، مثل أحوال المستثنى، المستثنى يذكر في باب المنصوبات، ويعبر بعضهم كابن هشام في القطر وغيره يقول في بعض أحواله ما يطلق، مثل ما ذكرنا سابقا في ماذا، قلنا لا ينبغي الإطلاق، أين، نعم أحسن، في أبواب النيابة، والخرج الاسم الممنوع من الصرف هكذا بإطلاق وليس بصواب، وإنما نقول خرج ماذا، الممنوع من الصرف في حالة الجر، في حالة الجر، لأن البحث ليس في التنوين، لأن التنوين يسلم منه في حالة الرفع والنصب كذلك، وإنما البحث في النيابة، نيابة حركة عن حركة أو حرف عن حركة، لما كان الحديث مقيدا بهذا وجب أن نقيده كذلك. ومثل باب جمع المؤنث السالم قل في حالة النصب ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. وهنا كذلك قال ابن هشام المستثنى ومن المنصوبات المستثنى في بعض أحواله، لأنه أحيانا يكون مجرورا وأحيانا يكون ماذا، يكون مرفوعا ولو سمي مستثنى، فالمستثنى قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. وهنا كذلك التمييز قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، إذا كان مجرورا ففي باب كم فهو مضاف إليه فدخل هنا، إذن هذا بحث في التمييز. قال: والحاصل أن كم في كلام العرب قسمان، خبرية واستفهامية. خبرية وهي التي تكون بمعنى عدد كثير كما سيأتي كلام الشارح، وذكروها في باب الإضافة للمناسبة بينهما، لأن تمييزها مجرور بإضافتها إليه، تمييز سماه تمييز أو كذلك، ومجرور بإضافتها هي إليه، يعني مثل كم مثل غلام، ومجرورها مثل زيد، لا فرق بينهما. والخلاف في كم كالخلاف فيما فيما سبق، يعني هناك قول بأن الكم ليست هي عاملة في تمييزها، بل ثم حرف جر مقدر. والاستفهامية كما سيأتي ذكره بمعنى أي عدد كثير أو قليل، وذكروها في باب التمييز لمناسبتها له، لأن تمييزها منصوب بها، تمييزها منصوب بها. وعلى كلامنا السابق يعني ثم اعتراضه. واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره، مكثرا، مكبرا، كما في نسخة تقول: كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت هي يدي، ملكت وأعبدي. واجرر الواو سنفي، لما قلتم السنفي في أول الباب؟ وكلما جاءت الواو في أول الباب فهي ماذا؟ فهي السنفية، لأن العاطف يقتضي ماذا؟ معطوف عليه، يقتضي معطوفا عليه. هنا ليس عندنا عاطف، عاطف معطوف عليه، إلا إذا قدرت بأنه على ما سبق، وهذا فيه بعد. أجرر فعل أمر مبني على السكون، بكم جار مجرور، وكم هنا قصد لفظها، قصد هي اسم لا إشكال فيه، لكن هي لها ضوابط من ضوابطها أنها تأتي فيه في صدر الكلام، وجاءت هنا لا في صدر الكلام. أقول إذا قصد معناها، ما هو معناها؟ إما الاستفهام وإما الخبرية، هنا لا استفهامية ولا خبرية، وإنما قصد اللفظ دون معنى، وهذا مجرد، يعني تجريد اللفظ عن المعنى، هذا كثير في كلام النحاة. واجرر بكم، بكم هنا الباء حرف جر، وكم قصد لفظه، إذن لا تدل على معنى الاستفهام ولا على معنى الخبر. جار ومجرور متعلق بقوله ماذا؟ أجرر. وأجرر بكم ما، هذا اسم موصول. أجرر ما مفعول به، حسن، مفعول به في محل النص، مفعول به. كنت عنه مخبرا، كنت مخبرا عنه، قد مؤخر. إذا أردت أن تحسن الإعراب في مثل المنظومات وهي تحرك الذهن أكثر، لابد من التقديم والتأخير. إذا قرأت البيت حاول أنك تقدم وتأخر، تأتي كل شيء في محله من أجل ألا يحصل عندك خلط. ما كنت عنه مخبرا، ما كنت مخبرا عنه، اتضح أن كنت كان واسمها، مخبرا هذا خبر كان، عنه متعلق به مخبرا، معظما لقدره، لقدره متعلق بقوله معظما، ومعظما بالنصب إما خبر ثاني لكان أو حال، حال من فاعل مخبر التي تسمى الحالة المتداخلة. مخبرا أنت حال كونك معظما، يجوز هذا جائز، لقدره متعلق بمعظما. مكثرا كذلك خبر ثالث أو حال متداخلة، معظما مكثرا، إما أن تجعل مكثرا هذا حال من فاعل معظما، معظم أنت مثل مخبر، وإما تجعلها خبرا ثالثا. تقول كم مال، هذا الشاهد، كم مال مضاف ومضاف إليه، هذا قصد به ماذا؟ قصد به المعنى، وإن كان مثالا محكيا. فكم هنا خبرية في محل رفع مبتدأ، وكم مضاف، ومال هذا التمييز مضاف إليه، وظاهر صنيع الناظم ماذا؟ وجرر بكم، يعني الجر إنما حصل به بكم ذاتها هي التي جرى. واجرر بكم ما كنت عنه نعم. تقول كم مال أفادته يدي، أفادته يدي فعل، أفادت فعل ماضي، يدي فاعل، والضمير مفعول به أفادته يدي، أفادته يدي، والجملة خبر كم، كم مبتدأ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خبر. تمييز مال هذا مجرور ولا يكون خبرا، إذن كم مال أفادته يدي، تمييز هنا كاشف، لذلك كان تمييز يعني رفع الإبهام. كم فيها إبهام أو لا؟ فيها إبهام. كم مال، كم درهم، كم ثوب، كم غلاب، ميز أو لا؟ ميز، حصل به كشف. وكم من حيث هي مبهمة، التمييز مطلقا في جميع الأبواب سكان مجرورا أو منصوبا. فائدة ما هي؟ رفع الإبهام الموجود في الذات، رفع الإبهام الموجود فيه في الذات. قال وكم إماء كسابقه، كم مبتدأ، إماء هذا كم مضاف، وإماء مضاف إليه، ملكت وأعبده، ملكت هي، ملكت تاهنا للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى يدي، ملكت وأعبدي وأعبدي، هذا معطوف على إماء، وأعبدي هذا معطوف على إماء، على إماء. ولك أن تقدرها بماذا؟ بجملة جديدة. قال هنا وجرر، قال الشارح وجرر أيها السائل بكم، خبرية ما أي تمييزا، ولك أن تجعل ماذا مضافا إليه ما دام البحث في المضاف. كنت عنه مخبرا، كنت أي عن كثرته مخبرا حالة كونك معظما لقدره من حيث الذات، لأن التعظيم إنما يكون للذات، عظمه للذات. مكثرا أي مظهرا لكثرته، وهذا معنى الخبرية، أي مظهرا لكثرته من حيث العدد مفتخرا به، أي يجرره بإضافة كم الخبرية إليه. وفي بعض النسخ مكبرا، مكبرا وهو بمعنى معظما، أي مخبرا عن كبر ذاته، لأن التعظيم والتكبير من حيث الذات والتكثير من حيث العدد. ومعنى البيت وجرر بإضافة كم الخبرية إليه اسما كنت مخبرا عنه، معظما لقدره، مكثرا لعدده إن اتصل بها ذلك الاسم، يعني ثم شرط سيأتي. تقول في مثالها كم مال أفادته، أي أعطته يدي للمحتاجين، بإفراد تمييزها الذي هو مال، حملا له على تمييز المئة فما فوقها تشبيها له. والأصل كما ذكرنا سابقا أن هذه ينظر فيها إلى السماع، متى ما نقل عن العرب الإفراد أفردنا، وإذا جمعوا جمعنا، وأما هذه العلل فهي باب الاستنباط فقط. حملا له على تمييز المئة فما فوقها وهو الأكثر، وقد يكون تمييزه جمعا، حملا له على تمييز العشرة فما دونها، إذا سمع هذا وسمع ذلك. فتمييزها تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، بخلاف تمييز كم الاستفهامية كما سيأتي. قال كم إماء ملكتهن يدي، ملكت يدي تأنث يعني، وكم أعبد ملكتهم يدي. والإماء جمع أمة، وهي الوليدة الرقيقة، والتاء في ملكة للتأنيث، لأنه مسند إلى اليد، مسند إلى اليد. ها؟ وكم إماء ملكت هي، مسند إلى الضمير ليس إلى اليد، اليد عن اللفظ، لو قال ملكت يدي نعم أسند إلى اليد، لكن هي أسند إلى الضمير، لذلك أنث. تأنيثنا ما حكم، واجب أو جائز؟ واجب. نعم الشمس طلعت، هذا من قبيل الشمس، طلعت، طلعت الشمس هذا جائز، طلع الشمس طلعت الشمس يجوز فيه الوجهان، لكن إذا قدم وعاد الضمير وجب. هنا واجب أو جائز؟ واجب. ملكت يدي هذا جائز. قول هنا للتأنيث مسند إلى اليد، إنما تعبر مسند إلى ضمير اليد، إلى ضميره، ضمير مستتر، هذا أحسن، بل هو المتعين. والأعبد جمع عبد، وهو الذكر الرقيق. قال وتختص كم الخبرية بالماضي، ملكت، إذن خبر عن ماذا؟ عن شيء موجود، لأن التكثير والخبر تخبر عن أي شيء موجود أو سيوجد، شيء موجود. كم الخبرية تفيد ماذا؟ عدد كثير ومعظم لقدره ومكثرا، هذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون شيئا موجودا، وأما الشيء المجهول هذا لا يتأتى منه. فلا يقال كم غلمان سأملكه، لأن التكثير إنما يكون فيما عرف حده وقدره، والمستقبل مجهول. ولا تفارق صدر الكلام، لأنها تدل على إنشاء التكثير والإخبار عنه، فوجب لها صدر الكلام كما وجب لربا فيما سبق. إذن هذان قيدان، أولا أن يكون ما بعدها ماض فعل ومن حيث المعنى كذلك، وثانيا أن تكون في صدر الكلام. سيأتي شرط ثالث ألا يفصل بينهما فاصل. قال هنا الشارح: كم في الكلام على قسمين. كم في الكلام، أي كلام؟ كلام العرب، لأن البحث كله من أول ما بدأنا إلى أن ننتهي إن شاء الله تعالى في ماذا؟ في كلام العرب ليس بغيره. فإذا أطلق الكلام هنا كلام العرب يحتمل كلام الأصوليين لأن لهم اصطلاحا خاصا، يحتمل كلام المناطقة لهم اصطلاح خاص. هنا البحث فيما يتعلق بلسان العرب، والنحاة إنما يبحثون في لسان العرب. قال: كم في الكلام على قسمين. على قسمين استفهامية بمعنى أي عدد، أي عدد، أي عدد، لك أن تحكي ولك أن تعرب، بمعنى أي عدد، يعني معنى كم، أي عدد، كم كتابا اشتريت، سؤال عن ماذا؟ عن العدد. كم درهما عندك، هذا سؤال عن العدد. قال استفهامية، وهي التي تكون بمعنى أي عدد، أي عدد، يجوز القراءتان، أي عدد على الحكاية إذا جعلناها ماذا هكذا. ويعترض عليه بأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من السياق، بمعنى أي عدد. وخبرية، وهي التي تكون بمعنى عدد كثير، بمعنى عدد كثير. فالاستفهامية ستأتي في باب التمييز إن شاء الله تعالى. وأما الخبرية فيقصد بها التعظيم لقدره كما ذكر الناظم، تعظيم لأي شيء، لقدر مميزها، قدر المميز. كم مال، مال، مال، هو المعظم، هو الذي تريد ماذا؟ تعظيمه، أو الذي تريد بيان تكثيره، هذا الذي مراد، هذا الذي مراد. فيقصد بها التعظيم، تعظيم لأي شيء، معظما، مكبرا، لأي شيء، للتمييز، لأن الخبر إنما هو عن التمييز. كم مال، كم إماء، كل الكلام في ماذا؟ في المال والإماء. قال فيقصد بها التعظيم لقدر مميزها، والتكثير لعدده، والتكثير لعدده، ولا يكون مميزها إلا مجرورا بإضافتها إليه. صرح هنا والناظم، صرح كذا، ويجر بكم، دل على أن العامل هو كم. ولا يكون مميزها إلا مجرورا بإضافتها إليه، إضافتها إليه أي إلى تمييزها، مضاف ومضاف، كم مال، كم، وإن كانت مبتدأ وهي مضاف، ومال مضاف إليه. قال والصحيح أن الجر هنا بإضافة كم إليه لا بمن مقدرة. بعضهم ذهب كم من مال، قال مال هذا مجرور بمن مقدرة، بمن مقدرة. والجواب هنا كالجواب فيما سبق، وهو أن الحرف ضعيف، الحرف ضعيف، الجر بالحرف وهو منطوق به ضعيف فلا يقدر. ثم مسألة أخرى، ليس، لا ليس، أنه إذا تردد بين ملفوظ به العامل وبين مقدر، قلنا الملفوظ به مقدم، متى ما تردد، يعني عندنا احتمال أن نجعل كم هنا ماذا؟ أن نجعلها هي العامل، ويحتمل على كلام الكوفيين مثلا أن من هي المقدرة، إذا تردد بين أن يكون العامل ملفوظا به عاملا لفظيا أو معنويا. والأصل في العامل المعنوي عدمه، أصل عدم الجواز، الأصل ليس عندنا عامل معنوي، هذا الأصل ضعيف، كل عامل معنى أصل فيه الضعف، وإنما نلجأ إليه عند الضرورة فقط، إذا ما وردنا لابد من ارتباط هذه الضمة الموجودة في المبتدأ، لابد لها من عامل، كما تقول جاء زيد، زيد الضم، هذا لابد من عامل، الحكم واحد. إذا جئت عند الفاعل تقول جاء زيد الضم، هذا لابد من عامل، طيب زيد عالم، زيد، تجعل الضم بدون عامل، هذا صار تناقض عندك. فطردا للباب وطردا للقواعد والأصول أن كل ضمة في التركيب لابد أن تكون من عامل، فليس عندنا عامل في المبتدأ إلى الابتداء، وأما أعمال الخبر فيه فهذا ضعيف. وهنا كذلك تردد بين اللفظ وبين المعنى، حينئذ نقول ماذا؟ جعله لفظيا مقدما على جعله معنويا. قال لا بمن مقدرة كما نقل عن الكوفيين، الكوفيون يعملون حرف الجر محذوفا، وشرط الجر اتصاله بها، هذا شرط لابد من اعتباره، لابد من اعتبار اتصاله بها. فإن فصل منها بأحد الظرفين نحو كم في الدار رجلا، لابد من النصب، كم في الدار جاء ماذا مفصولا بقول في الدار، وكم عندك غلمانا، ولذلك قال بأحد الظرفين. أحد الظرفين لماذا؟ لأن الجار والمجرور يسمى ظرفا عند النحاة في التوسع، فيعبر قال الظرف، ويأتي بعضهم يغلط يقول انظر قال ابن هشام ظرف وهو جار ومجرور، هو مستعمل عندهم لا إشكال فيه. فالظرف يطلق بمعنى أعم فيراد به الجار والمجرور، ويدخل فيه الظرف المعروف المعهود زمانا كان أو مكانا. فإذا فصل بين كم وتمييزها، والبحث في كم الخبرية، إذا فصل بينها وبين تمييزها بأحد الظرفين يعني بجار ومجرور أو ظرف زماني أو مكاني نصب التمييز، كقوله كم في الدار رجلا، كم رجل في الدار، هذا الأصل كم رجل في الدار، هنا قد يلتبس بالاستفهامية. وكم عندك غلمان اختير نصبه، أو فصل اختير نصبه كأنه ماذا، أنه يجوز الجر لكن يكون ضعيفا، وقال يجب، أو فصل بينهما أو فصل بهما معا نحو كم عندي من الناس رجلا، أو فصل بجملة، المراد ماذا؟ أنه فصل، لكن إذا فصل بجملة أو بهما معا المشهور الوجوب، وجوب النصب لا يجوز القبض، كقوله كم نالني منهم فضلا على عدم، كم نالني، نال فعل ماضي، نالني منه فضلا، هذا هو التمييز، وجب نصبه لتعذر الإضافة حينئذ، حتى في الجار والمجرور متعذر الإضافة، الأصل لا يقال اختيرا، ما دام أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه يتعين النصب، لأنه لا يتصور ماذا كم في الدار رجل، ويراد ماذا أن كم مضاف ورجل مضاف إليه، هذا فيه بعد. قال هنا حملا لها على ما هي مشابهة له من العدد كما سبق، العشرة في المجموع والمئة وما فوق في المفرد، مال إماء، ذكر مثالين الناظم، كم مال كم إماء، ذكر المجموع والمفرد. حملا لها يعني وإنما وجب جره بإضافتها إليه إذا كان منتصلا بها، حملا لها أي لكم الخبرية، على ما أي على شيء، هي أي كم مشابهة له، وأراد به العدد، أراد به العدد، كأنه قال كم مال أشبهت مئة وكم إماء أشبهت العشرة، لكن ما وجه الشبه يحتاج. قال مشابهة له أي لذلك الشيء حال كون الشيء ذلك الشيء من أحاد العدد كالعشرة وما دونها، هذا تمييز وجمع يكون مجموعا، فيكون تمييزها جمعا قياسا على تمييز ذلك، فتقول كم غلمان ملكت، كما تقول ملكت عشرة أثواب، هذا القياس، هذا وجه القياس. والصواب كما ذكرنا سمع العرب جرها في كذا وجمعها إلى خيره ويبقى عليه. قال ويكون مفردا وهو الأكثر، لأن العدد الكثير تمييزه كذلك، كتمييز المئة فما فوقها، فما فوقها 200 300 إلى آخره، نحو كم مال أفادته يدي، أعطته يدي أي كسبته يدي، كما تقول ملكت 100 عبد و1000 درهم. قال وتميم يعني بنو تميم، تميم وتميم تجيز النصب حينئذ بها، حملا لها على كمل الاستفهامية، تجيز النصب حينئذ بها، حينئذ حينئذ كان مفردا، لأن تمييز كمل الاستفهامية مفرد، حينئذ أي حينئذ كان مفردا بها أي بكم، حملا لها على الاستفهامية، ويكون جمعا، إذن يكون مفردا ويكون جمعا، إذا جاء مفردا تميم تجيز النصب بها حملا لها على كمل الاستفهامية لا فرق بينهما. قال ويكون جمعا أي تمييزها، يكون جمعا كتمييز العشرة فما دونها، تمييز العشرة فما دون يكون جمعا مجرورا، نحو كم إماء، كم إماء؟ عشرة أثواب، هكذا لا يصح أن تقول ماذا؟ عشرة ثوب وعشرة أثواب بالجمع. كم إماء ملكت وأعبدي؟ وأعبدي جمع عبد كما مر. قال والتاء في ملكت للتأنيث، تأنيث ماذا؟ الفاعل. ملكت هي تأنيث الفاعل. قال هنا أي لتأنيث الفاعل الذي هو اليد، لا ليس الذي هو اليد، الشيخ مصمم هنا، وإنما هو ماذا؟ ضمير اليد، فرق بينها. اليد هي اليد لفظ، لكن الضمير هنا ملكت هي، فاعل هي، إذا عرفت تقول ماذا؟ والفاعل ضمير مستتر، جوازا تقديره هي، هذا هو الفاعل. واليد هنا لا ذكر لها، وإنما هي مرجع الضمير، يعني الذي يفسر الضمير ما هو اليد السابق ذكره. وأما الفاعل هنا لابد أن نقول ماذا؟ أن نقول ضمير. قال ملكت للتأنيث، وتختص كم أي الخبرية بالماضي، يعني ما بعد لا يكون مستقبلا، فلا يقال كم غلمان سأملكهم كما مر، لأن التكثير إنما يكون فيما عرف حده عدده، والمستقبل مجهول قدره، ولا يصح الإخبار عن كثرته. قال ولا تفارق صدر الكلام، يعني أول الكلام، مثل ربا، لأنها تدل على إنشاء التكثير، وهو أيضا نوع من أنواع الكلام، فيجب التنبيه عليه من أول أمره. إذن الحاصل أن تمييز كم تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، في الحالين يكون مجرورا، والعامل فيه كم بإضافتها إليه، عند تميم خاصة إذا كان مفردا جاز نصبه حملا له على كم الاستفهامية. وأشار الناظم بتعداد المثال لما ذكر كم مال وكم إماء إلى أنه يجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية مفردا كمال وعبد، وجمعا كإماء وأعبد، لأن كم موضوعة العدد المجهول، وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب، يعني تارة يأتي مجرورا وتارة يأتي منصوب كالعدد، العدد هكذا. والمجرور تارة يكون جمعا كثلاثة أعبد، وتارة يكون مفردا كمائة عبد، والمنصوب لا يكون إلا مفردا، كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك. تقول كم كوكبا تحوي السماء، هذا مثال الناظم كما سيأتي في كم الاستفهامية، كما تقول أحد عشر كوكبا وثلاثون شهرا، انتهى كلامه فيما يتعلق به كم الخبرية. ثم انتقل إلى باب المبتدا والخبر. قال باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر جمع بينهما في باب واحد، وإلا المبتدأ شيء عنوان وله حقيقة، والخبر كذلك عنوان وله حقيقة، ولكن جمع بينهما لتلازمهما معا، وأيهما لازم للآخر؟ الخبر لازم للمبتدأ، بمعنى أنه لا يوجد عندنا خبر إلا وهو خبر عن المبتدأ، ليس المراد به النواسخ وما يتعلق بها، لا، إنما المجرد زيد قائم، ليس عندنا قائم إلا ولا بد من مبتدأين. لكن المبتدأ هل ينفك عن خبر؟ نعم ينفك. أقائم الزيداني، أقائم قائم هذا مبتدأ، الزيداني ليس خبرا، إذن وجد عندنا جملة اسمية فيها مبتدأ ولا خبر فيها، ولا خبر فيها، هذا قياس كما سيأتي. زيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، أغنى عن الخبر. باب المبتدأ والخبر، إذا ذكرهما في باب واحد لأن الخبر ملازم للمبتدأ، وإن كان المبتدأ لا يلزم الخبر، يعني ينفك عنه، يوجد عندنا مبتدأ ولا خبر له. باب المبتدأ والخبر سماهما سيبويه المبني والمبني عليه، لا يعرف مبتدأ وخبر، مبني ومبني عليه، ويطلق عليهما عند البيانيين المسند والمسند إليه. المسند هو المبتدأ، والمسند إليه المسند هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ، وعند المناطق الموضوع هو المحمول. لكن هذان الاصطلاحان ليس كاصطلاح النحاة، لأن الصلاح النحاة مبتدا وخبر، هذا الاصطلاح خاص بالمبتدا لا يطلق على غيره، والخبر كذلك خاص بهذا الموضع. أما المسند المسند إليه عند البيانين لا أعم، زيد قائم مسند مسند إليه صحيح، وقام زيد مسند مسند إليه كذلك، فليس خاصا. ولذلك يقول ماذا؟ سماهما سيبوي المبني والمبني عليه، ويطلق عليهما عند المناطق، هكذا تعبر، يطلق عليهما هذا الموضوع والمحمول. موضوع المحمول كذلك ليس خاصا بماذا؟ المبتدأ والخبر، يعني المبتدأ والخبر خاص بالجملة الاسمية عند النحاة، الموضوع والمحمول عند المناطق الجملة الاسمية جملة فعلية، ليس من خصائص الجملة الاسمية صحيح. وكذلك المسند والمسند إليه عند البيانية ليس خاصا بالجملة الاسمية، بل يدخل كذلك الجملة الفعلية. وأقوم بين تعبيرين، عند الأصوليين يعبر بالمحكوم عليه والمحكوم به، أو كذلك ليس خاصا بالجملة الاسمية، زيد هذا محكوم عليه، قائم هذا محكوم به، ويصدق على المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، هذا الباب عند كثير من النحاة يعتبر أول باب يذكر فيه باب النحو علم العربية، لأنهم اعتادوا أن يذكروا أول المقدمات، فمن أول ما يذكر من تعريف الكلام والكلمة والمثنى وكل الأبواب السابقة يعتبر من المقدمات. وإذا جاء إلى المبتدأ والخبر قال هذا شروع في علم النحو، لأنه يتعلق بماذا؟ بالحكم. وصلنا إلى ماذا؟ إلى المرحلة الأخيرة، متى تقول هذا مبتدأ مرفوع ومتى تقول هذا خبر مرفوع، يأتيك بماذا؟ به بالقواعد يميز لك هذا عن ذاك. لكن ما سبق اعتبر ماذا؟ وسيلة. متى تحكم عليه بكونه اسما؟ لا علاقة للنحاة بهذا، كونه اسما وعلامة الاسمية وعلامة الفعل هذا يعتبر مقدمة، لا علاقة لعلم النحو به، وإنما يتكلم عن النحاة ويذكر في كتب النحو، يذكر في كتب النحو. ثم فرق بين أن نقال داخل في ماهية العلم وبين أن نقول ماذا؟ يذكر في كتب النحو، فرق بينهما، ميز بين هذا وذاك، لأن بعض أو كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يميزون. فماهية العلم شيء، علم النحو ما هو؟ بحث يتعلق بأحوال أواخر الكلمة إعرابا أو بناء فقط، هذه معربة وبماذا وعلى أي شيء وما العامل فيها فقط. النحاة النحو لا يبحث إلا هذا الجزئية، هذا المحل البحثي. لكن وجدنا في كتب النحو ما هو أعم من ذلك، فتقول ماذا؟ هذا ذكر في كتب النحو لأنه يخدم غيره، وهذا شأن العلم، لابد من لا يمكن يأتي يقول لك ماذا؟ المبتدأ مرفوع ثم أنت لا تميز بين الاسم وبين الفعل والحرف، لابد أن يكون لك مقدمات، ولا يمكن أن يقول لك ماذا؟ المثنى أو جمع النث السالم وجمع التكسير يعرب بكذا ويعرب بكذا، وأنت لا تميز بين جمع النث السالم وجمع ذكر السهل، لابد أن يميز لك أو أن يفكك لك هذه الألفاظ ثم يقول لك ماذا؟ هذا معرب بكذا وهذا معرب بكذا. لكن بحثه الأول كمقدمة، ولا بأس أن تتداخل العلوم في مثل هذا، تداخل العلوم هو الأصل، ليس انفكاك العلوم هو الأصل، صحيح أو لا؟ فإذا جئت تدرس الفقه مثلا أو تدرس الفقه وسائر العلوم، الأصل أن تأتي بالعلوم كلها، فلا يقال هذا شذ لكونه جعل العلوم متداخلة، أقول هذا هو الأصل. ولذلك لو نظرت في كتب الأصول وفي غيرها كتب العلم تجد أبوابا أحيانا هي من فن آخر، انظر مقدمات يتعلق بأصول الفقه، ثم ما يتعلق بعلم المنطق، ثم ما يتعلق بعلم البيان، مجاز وكناية واستعارة، تبحث كأنها فنون مستقلة، وفي الأصل ليس من الفن ذاته، وإنما للأصول نظرة تختص به فقط، وإلا أصل المسائل ليست من فنه، وكون المسائل ليست من فنه لا يلزم أن يكون له قول، فرق بين المسألتين هذه كذلك. فالبيانيون مثلا يتكلمون عن المجاز ويأخذ هذا البحث الأصوليون ويبحثون عن المجاز كذلك، لكن قد يختلفون. ولذلك ثم فرق بين القرينة الصارفة في باب المجاز عند البيانيين وعند الأصولي، ثم فرق بينهما، وهذا ممكن أن يجعل البحث مستقل، الفوارق بين البيانيين وبين الأصوليين في مسائل المجاز كثيرة جدا فيما يتعلق الفرق بين هذا وذاك. ولذلك أحيانا في الحواشي، وهذا لا تجد إلا في الحواشي، الأصوليين يذكرون أشياء ثم اعتراضات، يأخذ الاعتراض من عند البيانيين فيعترض به عند الأصولي، يقول لا هذا اعتراض على المجاز بالصلاح البياني، فلا يتأتى هنا، الظاهر الذي يأخذ هنا قد يعترض على الاصوليين باشياء هي عند البيانيه وليست بلازم لهم، ولذلك الاصوليون لا يشترطون القرينه في المجاز اصلا بخلاف البيانيين، لا يصح المجاز الا بقرينه، واما عند الاصوليين فلا يشترطون القرينه، جمهور الاصوليين لا يشترطون القرينه. إذن باب المبتدا والخبر في الاصل يعتبر اول باب فيما يتعلق به بالتراكيب، لكن باعتبار الناظم هنا لا يمكن ان يقال هذا، لانه بدا بماذا؟ بالمجرورات، والنحاة انما يبحثون في ثلاثه ابواب على جهه العموم، لان الاعراب لا يخرج عن هذه: مرفوعات، منصوبات، مخفوضات، والملزومات داخل فيها، والمخفوضات انما تذكر اخر كتب النحاة، وهنا الناظم قد قدم ذلك ما يتعلق به حرف الجر وما يتعلق به بالاضافه، ولذلك قول المحشي انه لما فرغ الناظم من الوسائل شرع في المقصود بالذات، هذا اخذها من غيره وهو صحيح. اذا جاء ابن مالك قال مبتدا زيد او الابتداء، قالوا بدا في ماذا؟ في المقاصد، وهذا لا يتاتى هنا، لا يتاتى هنا. وهو الاحكام التركيبيه المسماه بعلم النحو وعلم العربيه الذي هو ماذا؟ المقصود بالذات، مقصود بالذات. ثم ان التراكيب راجعه الى جملتين، لان الكلام مقسم الى جملتين، كلام العربي ينقسم الى جمله اسميه وجمله فعليه، والبحث انما يكون في الاسميه مبتدا وخبر، والجمله الفعليه الفعل والفاعل، هذا الذي يتعلق به ماذا؟ اصل الكلام. ولذلك العمد قلنا محصور في الجملتين، العمد، وقلنا الفائده التامه في اول البحث، الفائده التامه انما هي بالمسند والمسند اليه، بالمسند والمسند اليه الذي هو المبتدا والخبر والفعل والفاعل. إذن حصل الكلام أو لا؟ حصل الكلام. وما عدا ذلك من المنصوبات والمخفوضات عند كثير من النحاة تعتبر من الفضلات، من الفضلات، والفضلات عندهم مرادفة للمنصوب، وهي ما يمكن أن نستغنى عنه، هكذا تعريف الأكثر النحاة، ما يمكن أن نستغنى عنه أو ما يستغنى عنه، وهذا فيه نظر، قلنا بعض المنصوبات وبعض المجرورات لا يمكن أن نستغنى عنه، لا يمكن أن يستغنى عنه، ولذلك فصل الصبان في حاشيته على شموني بين مسألتين، وجعل ما لا يمكن يستغنى عنه من المنصوبات داخلا في حيز أو في حقيقة الكلام، قال لابد من مراعاته. أما أن تكون القواعد هكذا بإطلاق وحاكم على لسان العرب، هذا فيه نظر، ولو كان خلاف المشهور عند النحاة، فنقول نعم المسند المسند إليه يحصل به تألف ماذا؟ الفائدة التامة، لكن ثم منصوبات، ولذلك مثل بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرحا هذا حال، والحال يمكن الاستغناء عنها عند النحاة، وهنا لو استغني عنها فسد الكلام، ولا تمشي مطلقا، مع أن المقيد هنا، مع أن المنهي عنه ليس مطلق المشي، بل هو مشي مقيد ليس مطلقا، نقول لا تمشي في الأرض إذن قف، لا تمشي في الأرض مرحا إذن غير المرح لك أن تمشي، فرق بين الكلامين أو لا فرق قطعا. فدل ذلك على أن من المنصوبات ما هو داخل في الفائدة التامة، فلا بد من اعتباره، وهذا هو الصواب. ولذلك يعرف الفضل على الصحيح ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، أما ما لا أما ما يمكن الاستغناء عنه هذا ضعيف. قال هنا ثم إن التراكيب راجعة إلى جملتين اسمية وفعلية، وقدم الكلام على الاسمية لأنه بدأ بالمبتدا والخبر، ثم يذكر بعد ذلك الفاعل ونائب الفاعل إلى آخره، وقدم الكلام على الاسمية بناء على أن المبتدا أصل للفاعل، أصل المرفوعات، هذه مسألة خلافية بين النحاة، أيهما أصل؟ هو إذا عرفنا أن الجملة اسمية وجملة فعلية، الأصل في الاسمية المبتدا قطعا لأنه هو المتكلم عنه، والأصل في الفعلية هو الفاعل، إذن حصر في ماذا؟ في المبتدا والفاعل، بقي ماذا؟ أيهما أصل للآخر؟ قيل المبتدا أصل للفاعل، وقيل الفاعل أصل للمبتدا، وقيل كل منهما أصل بنفسه، أصل بنفسه، ولا فائدة في هذا الخلاف إلا إذا جاء مرفوع وجاز أن تعربه ماذا؟ وجاز أن تعربه مبتدا أو أن تعربه فاعل لفعل محذوف، أيهما الأصل؟ هو الذي يكون مرجحا. النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزر فاقبل هو دين. النووي هكذا كلمة واحدة يجوز أن تقول ماذا قال النووي، ويجوز أن تقول ماذا النووي قائل، أيهما أولى؟ ما كان أصلا. إذا كنت ترجح أن الأصل هو المبتدأ قلت الراجح في الإعراب هنا ماذا؟ النووي قائل. وإذا كنت ترجح المسألة الثانية وهي الأصل الفاعل قلت الأصل ماذا؟ الراجح النووي هنا فاعل لفعل محذوف فقط، ما عداه لا فائدة، فائدة ضعيفة. قال بناء على أن المبتدأ أصل للفاعل، وهو مذهب السيبويه، وحجته أنه لا تزول ابتدائيته تقدم أو تأخر، يعني المبتدأ مبتدأ كاسمه تقدم أو تأخر، في الدار زيد، زيد في الدار تقدم أو تأخر، لكن قام زيد، زيد قام اختلف، قام زيد، زيد هنا فاعل، والفاعل عند البصريين لا يجوز تقديمه، لا يتقدم على عامله، لو تقدم هو يجوز بلسان العرب لكن لا يجوز أن يبقى فاعلا. يظن بعض ماذا نقول إذا قال نحات لا يجوز معناه لا يجوز تقول زيد قام، لا يجوز، لكن لا يجوز أن يبقى بوصفه قام زيد، زيد ما إعرابه؟ فاعل. هل لك أن تقدمه تقول زيد قام؟ نعم من حيث الكلام استعمال العرب جائز، لكن هل يبقى على أنه فاعل؟ الجواب لا، فإذا تقدم انتقل عنه الوصف فلا يسمى فاعلا، فلا يسمى فاعلا. إذن ما كان باقيا على حاله عند التقدم والتأخر أصل لما لم يكن باقيا على حاله، أيهما أعم؟ المبتدأ لأنه تقدم أو تأخر، الفاعل التزم حالة واحدة وهي التأخر، وإذا تقدم اختلف الحال، إذن صار ماذا؟ صار فرعا. هكذا حجة سيبويه أنه لا تزول ابتدائيته تقدم أو تأخر، بخلاف الفاعل ففاعليته تزول إذا تقدم، يعني يزول الوصف. وقيل الفاعل أصل للمبتدأ وحجته أن عامله لفظي، هذه حجة قوية سابقة لا إشكال فيه، هذه من النكات التي يقال فيها ماذا؟ تزاحم النكات، لا تتزاحم النكات، كونه يتقدم يبقى على ابتدائيته تقدم أو تأخر، علة صحيحة أو لا؟ علة صحيحة. وكون الفاعل إذا تقدم زال وصمه كذلك علة صحيحة، متفق عليها النوعين. كذلك هنا في القول الآخر أن الفاعل عامله لفظي والمبتدأ عامله مع أيوم أقوى اللفظي. قال وحجته أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي، ونسب للخليل شيخ سيبويه. ولما رأى ابن السراج والأخفش أن لكل حجة قوية، حجة قوية، قال كل منهما أصل، كل منهما أصل، وهو الذي اختاره الرضي، وأشار إلى الأقوال الثلاثة السيوطي في فريدته بقوله واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، واختلفوا أي اختلف النحاة فيما في الذي أي المرفوع له التأصل يعني الأصل وغيره فرع في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجنو، يعني كل حجة ماذا؟ في محلها. من ثم قال البعض كل أصل، هذا أصل برأسه وهذا أصل أصل برأسه، والصواب أن يقال المبتدأ أصل للفاعل، هذا الصحيح لفلسفة معروفة عند البيانيين أن الجملة الفعلية فرع الجملة الإسمية، وأنا توسعت في هذه المسألة في الشرح الملحن لعل أخذ الدرس كاملا، ومن أراد الفلسفة الموضوع فليرجع إليه، لكن الأصل في الجملة الفعلية أنها فرع عن الجملة الإسمية، وهذا يذكر عند تفسير سورة الفاتحة في قول الحمد لله رب العالمين لما جاء الرفع إلى آخره، ولا فائدة من ذكره هنا. قال هنا المبتدأ، نعم، قال وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عاد، وإن هذا حرف شرط أو لا، والواو سنفية، إن حرف شرط، فتحت هذا فعل ماضي، فتحت أنت، وإن فتحت فاعل ضمير ستر تقدر أنت أو التاء لأن فتح هو الفعل الماضي والتاء أعرب تاء فاعل، نطق مفعول به أي المنطوق وأراد به الكلام، باسم مبتدأ، باسم هذا متعلق بقوله فتحت، وفيه إشارة إلى علة تسميته مبتدأ. لما سمي مبتدأ؟ يعني له ابتدأ به، يعني افتتح به الكلام، افتتح به الكلام. باسم مبتدأ، مبتدأ هذا صفة الاسم، فارفعه، فوقع في جواب الشرط، ارفع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير ها الفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، ارفع دائما الفعل الأمر مخاطب لمفرد واحد، فاعله يكون ضميره سترا واجب للستاني، فارفعه والضمير المذكور هنا مبني على الضم في محل رفع في محل نصب مفعول به. والأخبار هذا معطوف على الضمير ولذلك نصبه، والأخبار والإخبار يجوز الوجهان، وإذا قلت والإخبار صار مصدر كأنه قال والمخبر به، والمخبر به، وإذا قلت الأخبار فهو جمع خبر وفيه فائدة تعدد الخبر، تعدد الخبر، وإذا كان فيه فائدة فهو أولى أن يقال الأخبار، أولى من الأخبار. عنه هذه صفة للأخبار، أبدا مطلقا يعني متى ما فتحت النطق باسم فارفعه، إذن حكم ماذا؟ الرفع بالضمة أو الألف أو الواو. تقول من ذلك، في ذلك من بمعنى في، زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل، زيد عاقل مبتدأ وخبر، والصلح خير هذا مبتدأ وخبر، والأمير عادل هذا مبتدأ وخبر، وتعدد المثال خلاف الأصل، تعدد المثال عند النحاة هذا خلاف الأصل، وإنما إذا كانت القاعدة تتبين بمثال واحد اكتفي به، فلا بد من بحث عن علة، أو يقال ماذا تتميم للبيت، أو أن الناظم عجز عن أن يأتي بمثال واحد ويكتفي به. قال هنا الشارح: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. هذا جمع بين الأمرين، مبتدأ الذي له خبر والمبتدأ الذي لا خبر له. قال: المبتدأ هو لغة ما يبدأ به الشيء، كالواحد فيه في الأعداد. وأما في الصلاح النحاة تعرفه بقوله هو أي المبتدأ الاسم، وعرفنا معنى الاسم فيما سبق وعلامته، ولذلك يقدم بحث، قلنا الاسم حقيقة الاسم وما يتعلق بعلامته، البحث في أصله ليس مبحثا من مباحث النحاة، لأن مبحث النحاة إنما يبحث في فنه وهو علم الإعراب، يعني أواخر الكلم إعرابا وبناء، وتعيين الاسم وتمييزه عن الفعل والحرف ليس من وظيفة النحو ابتداء، وإنما تكلم النحاة عن تمييز الاسم عن غيره لأجل هذا المقام، لما أراد أن يبين لك المبتدأ وهو شروع في التراكيب وما يتعلق به قال ماذا؟ الاسم. إذن إذا كان لا يميز بين الاسم والفعل وبين الاسم والحرف حصل عنده خلط، فيقدم المقدمة السابقة وإن لم تكن من فنه، ولذلك التعبير الدقيق كما ذكرت هذه تذكر في كتب النحو وليست من علم النحو، فرق بين المسألتين. الاسم قال هنا ماذا؟ الصريح أو المؤول به، فيعم عم الصريح يعني الذي لا يحتاج إلى تأويل، زيد قائم، زيد هذا مبتدأ أو اسم صريح، والمؤول بالصريح هو الفعل المضارع و أن المصدرية، مثلا أن المصدرية يعني ما يؤول به، وأن تصوموا خير لكم، خير هذا مسند، مسند، فلما كان مسندا أو كان محمولا تعين البحث عن محكوم عليه، وأن وما دخلت عليه أن هذه مصدرية، وما دخلت عليه دخلت على ماذا؟ على الفعل في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، يعني تأخذ أن والفعل وتضع في محلها مصدر، هذا مراده، يؤول بمصدر بمعنى أنك تحذف أن وما دخلت عليه وتأتي بمصدر، صيامكم صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، مثل صبركم خير لكم، صح أو لا؟ قل صح. عليه ينبني ماذا؟ أن المبتدا تارة يكون اسما صريحا أي منطوقا به، وتارة لا يكون اسما صريحا وإنما يكون مؤولا به بالصريح، كما ذكرنا سابقا في مدخول حرف الجر، تارة يكون اسما صريحا وتارة يكون مؤولا بالصريح، كقوله أشرت بأن قم، أشرت إليه بأن قم، بأن قم أي بالقيام، أنه ما دخلت عليه في تأويله بتأويل مصدر، والباء هنا دخلت على اسم مؤول بالصريح وليس باسم صريح. هنا كذلك قول الاسم يشمل النوعين، لأن المبتدا تارة يكون صريحا وتارة يكون مؤولا به بالصريح. خرج بالاسم ماذا؟ الفعل والحرف والجملة، فلا يكون المبتدا جملة، وعليه أن تصوم ليس جملة لأنه في قوة المفرد، فليس بجملة لأن المبتدا لا يقع جملة. وأما قول فيما سبق معنا تسمع بالمعيد خير من أن تراه، خير هذا خبر يلزم منه ماذا؟ أن يكون تسمع، وهذا مبتدا وليس الأمر كذلك. قلنا تسمع هذا فيه روايات أصلا، تسمع أن تسمع تسمع، أن تسمع لا إشكال فيه، مثل أن تصومه أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر، تسمع كذلك لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في حذف أن وإبقاء عملها وهو شاذ، بقي ماذا؟ تسمع جاء الإشكال. فالإشكال والإراد إنما هو على رواية الرفع، وعليه يؤول بمعنى أن تسمع في أصله ماذا؟ أن تسمع، حذفت أن وإبقاء عملها مع حذفها شاذ، ورفع الفعل على الأصل، فتسمع في معنى سماعك، في معنى سماعك، وكذلك الفعل والحرف. قال وأما قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه فمؤول بالمصدر، تسمع بالرفع ليس برواية النصب ولا أن تسمع، فمؤول بالمصدر أي فسماعك. قال فالصريح ما لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، كقولك الله ربنا محمد نبينا، يعني منطوق بهم. والمؤول ما يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، وإن لم يكن خاصا بالمبتدأ، مؤول والتأويل ليس خاصا به المبتدا، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم. قال المجرد عن العوامل اللفظية، مجرد يعني لم يسبقه عامل لفظي، قال المجرد أي الخالي عن العوامل اللفظية، العوامل هذا جمع عامل، ومر معنى العامل ما أوجب كون الآخر على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض، وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وهنا قيد العامل بكونه لفظيا احترازا عن العامل المعنوي، فليس شرطا تجرد المبتدا عنه بل هو العامل فيه، لا يرفع المبتدا الا به بالابتداء كما سياتي. وقول المجرد اي الخالي عن العوامل، عبر هنا بقول عن جنس العوامل، اشاره الى ان ال هنا للجنس، بمعنى انه لا يشترط الجمع، وإذا دخلت أل على الجمع وعبر عنها بأنها جنسية قالوا أبطلت معنى الجمعية، أبطلت معنى الجمعية، فلا يفاد حينئذ إلا المفرد، كأنه قال المجرد عن العامل اللفظ، العامل من حيث هو ولو واحدا، اللفظية أي المنسوبة إلى اللفظ أي الملفوظة، خرج بالمجرد عنها المقرون بها نحو كان زيد قائما، كان زيد قائما، هذا ما يسمى بنواسخ المبتدا، هي من خصائص المبتدا، وإذا دخلت على المبتدا نسخته يعني رفعت حكمه من حيث الاسم ومن حيث العمل، من حيث الاسم فلا يسمى مبتدا وإنما يسمى اسم كان، ومن حيث العمل الرفع الذي أحدث بعد كان ليس هو عين الرفع الذي كان قبل كان، هذا هو الصواب في الباب. قال كان زيد قائما وقام زيد، فلا يقال في زيد أو في زيد الحكاية مبتدأ، بل يقال في الأول اسم كان، اسم كان، وإن كان قبل ذلك هو مبتدأ، ولذلك سميت نواسخ لأن نسخت أي رفعت. وفي الثاني فاعل، قال وخرج باللفظية المعنوية وهو الابتداء، لأنه رافعه على الأصح، وحد الابتداء الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني بحيث يكون الثاني خبر عن الأول، يعني افتتاحك باللفظ، كونك تنوي وتجعله أولا يسمى ماذا؟ يسمى ابتداء. تجريد عن عامل لفظي وتنوي أنه هو الأول وتخبر عنه بالثاني هو ماذا؟ هو العامل المعنى. ولذلك كما ذكرنا سابقا الأصل في العوامل المعنوية الضعف. ويأتي بقية ما يتعلق بالحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.